بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد القبلتين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ: وإن لم ينزل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو تحت باب الجنابة، باب الجنابة. والكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه: الوجه الأول، هذا اللفظ الذي ذكره المصنف هاهنا ذكر عندنا لفظين. اللفظ الأول: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، ثم قال: وفي لفظ، لعل عند بعضكم زيادة لمسلم، وعند البعض لا يوجد، على كل حال في نسخة وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. اللفظ الأول: إذا جلس بين شعبها الأربع، هذا هو لفظ البخاري، هذا هو لفظ البخاري، وكذلك هو عند مسلم، لكن في آخره: فقد وجب عليه الغسل، فقد وجب عليه الغسل. واللفظ الذي عندنا: فقد وجب الغسل، لفظ مسلم زيادة ماذا؟ عليه، فقد وجب عليه الغسل. وهذا له تعلق بحكم سيرد، له تعلق بحكم إن شاء الله سيرد الكلام عليه. والبخاري ومسلم قد أخرج الحديث من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو عند مسلم أيضا قرن قتادة معه مطر، يعني الحديث يرويه هشام عن قتادة ومطر، مطر الوراق، مطر الوراق، كلاهما عن الحسن. وهي أعني هذه اللفظة وأعني هذه الطريق التي أشار إليها، قال: وفي لفظ، وفي لفظ لمسلم. وهذا اللفظ عند مسلم ليس عند البخاري، ليس عند البخاري. فقوله وفي لفظ أي عند مسلم، إن لم تكن موجودة في نسختك فأضفها، والنسخ التي فيها ولمسلم وفي لفظ لمسلم فمستقيمة، فمستقيمة. هذه اللفظة هي لفظة مطر الوراق، لفظة مطر الوراق، والتي معنا هي من رواية من؟ قتادة عن الحسن. واضح؟ الوجه الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع. ما المراد بالشعب الأربع في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع؟ الشعب جمع شعبة، الشعب جمع شعبة، وهذه اللفظة من الألفاظ المشتركة، هي من الألفاظ المشتركة، فيقال أو فتقال لواحد الأغصان. الشجرة إن كانت لها أغصان فغصن من أغصانها يقال ماذا؟ شعبة من شعبها، فهو يقال للغصن من أغصان الشجر. وتطلق أيضا هذه اللفظة على الفرقة، على الفرقة يقال شعبتهم المنية، بمعنى فرقتهم، بمعنى فرقتهم شعبتهم، بمعنى فرقت بينهم وبين بعض وبين بعض. ويقال أيضا، تقال هذه اللفظة على الطائفة، الطائفة من الشيء أو القطعة من الشيء، القطعة من الشيء يقال لها أيضا ماذا؟ شعبة. الإيمان بضع وسبعون، وفي لفظ بضع وستون إيش؟ شعبة. واضح؟ فتقال على القطعة والطائفة من الشيء أو القطعة منه. هذا من حيث المعنى اللغوي، لكن ما المراد بالشعب الأربع هنا؟ ما المراد بالشعب الأربع هنا؟ أقوال لأهل العلم، إلا أن أقربها، أقرب تلك الأقوال أن يكون المراد بالشعب الأربع اليدين والرجلين، اليدين والرجلين، أو أن يكون المراد بها الرجلين والفخذين، الرجلين والفخذين. ويكون هذا اللفظ كناية عن الجماع، كناية عن الجماع، جلس بين شعبها الأربع كناية عن مجامعتها، عن مجامعتها. وإنما اكتفى بما ذكر عن التصريح من باب الحياء، نعم، والاستحياء. فهذا هو الأقرب إلى الحقيقة، إلى حقيقة ماذا؟ حقيقة معنى الشعبها هنا. بل هو أيضا قد يكون حقيقة الجلوس، يكون حقيقة الجلوس بينها. قوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم جهدها، هو بفتح الجيم والهاء لا بكسر الهاء، جهدها بالفتح. لماذا بالفتح؟ يقال جهده وأجهده، جهده وأجهده، أي بلغ مشقته، بلغ مشقته، أو بلغ به المشقة. وذكر الخطابي رحمه الله في إعلام الحديث أن جهدها بمعنى حفزها، بمعنى حفزها. ونقل عن الابن الأعرابي أحد علماء اللغة أنه قال أن قوله عليه الصلاة والسلام جهدها هو، أو لفظ الجهد اسم من أسماء النكاح، اسم من أسماء النكاح، أن الجهد اسم من أسماء ماذا؟ النكاح، ولفظ من ألفاظه. وقد جاء، أقول وقد جاء عند مسلم في الصحيح من طريق شعبة عن قتادة، واللفظ الذي مر معنا قلنا هو من رواية هشام عن قتادة، هشام الدستوائي، وهذه هي من رواية شعبة عن قتادة، فيها لفظة ثم اجتهد، ثم اجتهد، ثم اجتهد. والحديث جاء أيضا عند أبي داود في سننه من طريق شعبة وهمام جميعا عن قتادة، يرويانه جميعا عن قتادة، شعبة يروي وهمام كذلك كلاهما يرويه عن قتادة بلفظ وألزق الختان بالختان، يعني بدل قوله عليه الصلاة والسلام ثم جهدها، يعني اللفظ عنده إذا جلس بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. فدلت هذه الألفاظ، وكما قلنا إن السنة يفسر بعضها إيش بعضا، والمعاني هذه تفسر بعضها أو يفسر بعضها بعضا. هذه الألفاظ أقول دلت هذه الألفاظ على أن المراد بهذا اللفظ هنا هو الجماع، هو الجماع، وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. وقد جاء عند مسلم في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، أقول جاء عند مسلم في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، نعم، عن ذلك أو عما يوجب الغسل، فقالت رضي الله تعالى عنها: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ترفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سمعته منه: إذا جلس بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان، نعم آسف، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. وجاء هذا اللفظ المس هنا، قبل أن نتكلم عن لفظ آخر ورد، المس هنا في قولها في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ومس الختان الختان، بمعنى مجاوزة الختان الختان، ختان الرجل لختان المرأة. وقلنا أن الختان بالنسبة للرجل هو ماذا؟ قطع حشفة الذكر، فإذا تغيبت فقد وجب ماذا؟ الغسل، فقد وجب الغسل. فإذا قولها في حديثها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومس الختان الختان، بمعنى تجاوز الختان الختان. واستدلنا على هذا المعنى أيضا بما جاء عند الترمذي في الجامع من طريق سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ورحمه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت في حديثها ورفعته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. إذن المراد بالمس هنا هو ماذا؟ المجاوزة. وضح. قال الترمذي رحمه الله عن هذا الحديث: حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح. قوله صلى الله عليه وآله وسلم فقد وجب الغسل كما في لفظ الباب، أي وجب الغسل عليهما جميعا، أي وجب الغسل عليهما جميعا، الرجل والمرأة، الرجل والمرأة. و يظهر لك هذا أن الحكم يجمعهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر في هذا الحديث الفاعل والمفعول به، الرجل، ذكر الرجل والمرأة، ثم قال وجب أو فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل، أي علي هذا وعلى هذا، على من قيلت فيه هذه الجملة أو من قيلت وتعلقت به هذه الجملة، ذكر الفاعل والمفعول ثم ذكر ماذا؟ فقد وجب الغسل. الغسل على من؟ على هذا وعلى هذا. واللفظ الذي مضى فقد وجب عليه الغسل أي على الرجل، وقد وجب الغسل أيضا على المرأة، على المرأة. فليس المراد بهذا الحديث أن الغسل واجب على الرجل وحده، على الرجل وحده بل ولا على المرأة وحدها، بل عليهما جميعا. وعلى هذا أو وبهذا أفتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما سيرد معنا في كلام للإمام الترمذي رحمه الله. فإذا الغسل واجب على الاثنين، على الاثنين. الوجه الثالث، دل هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على أن الغسل واجب على من جامع وإن لم ينزل. إذن من موجبات الغسل الجماع وإن لم ينزل، ويدل عليه لفظ مسلم الذي ذكره المصنف عندكم، ها قال وإن لم ماذا ينزل، وإن لم ينزل. وقلنا هذا اللفظ لفظ من؟ مطر الوراق، لفظ مطر الوراق عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وجاءت رواية أخرى عن قتادة عند ابن أبي خيثمة في التاريخ، في التاريخ عند ابن أبي خيثمة في التاريخ عن عفان قال حدثنا همام، عفان ابن مسلم الصفار قال حدثنا همام وأبان قال حدثنا قتادة به إلى آخر الإسناد، وزاد في آخره أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل، لا تنام، أنزل أو لم ينزل يقول. وهذه الرواية أيضا قد روى الحافظ الدارقطني رحمه الله في سننه من رواية من طريق عفان وحده، نعم وصححها، أعني الحافظ الدارقطني رحمه الله. إذن دلالة الحديث بينة على وجوب الغسل من الجماع وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. وقلنا أن وجوب الغسل عليهما جميعا، عليهما جميعا. الوجه الرابع، وهي مسألة تتعلق بمسألة الباب أو فقه حديث الباب، هل الاغتسال أو هل وجوب الغسل متوقف بالنسبة للمجامع على الإنزال أم الإيلاج؟ هل وجوب الغسل متوقف على الإنزال بالنسبة للمجامع أم الإيلاج؟ قولان لأهل العلم، وإن كان القول الثاني ضعيف لكن نذكره لأنه قد نعم يستشكل إيراده عند بعض عندما يقرأ في بعض المصنفات كما في البخاري في الصحيح. أقول القول الأول في هذا أن الغسل واجب من الإيلاج وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. قال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه، وهو قول أكثر الأهل العلم، وجوب الغسل وإن لم ينزل بمجرد الإيلاج، قال قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة، يعدد الإمام الترمذي هذا القول عن الخلفاء الأربعة، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة، قال والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق على وجوب الغسل عليهما، على وجوب الغسل عليهما وإن لم ينزل. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا القول قد ذكر من أئمة الأربعة أحمد نعم والشافعي وهو قول البقية أيضا، فهذا قول الأئمة الأربعة مع الخلفاء الأربعة وجماهير أهل العلم على هذا وأكثرهم على هذا. والقول الثاني أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال، إلا بالإنزال، وهذا مروي عن بعض الصحابة وأفتى به بعضهم كعثمان وعلي والزبير وطلحة وأبي بن كعب، ومن التابعين كأبي سلمة ابن عبد الرحمن والأعمش وهشام بن عروة، وقول داود الظاهري. واستدل أهل العلم من القول أهل القول الأول بأدلة عديدة، منها حديث الباب، منها حديث الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومنها أيضا حديث عائشة الذي مضى معنا، تذكرون حديث عائشة الذي ذكرناه آنفا من قولها صلى الله عليه وآله من قولها ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. وما جاء في معنى هذين الحديثين. وأما من قال بأن الغسل واجب من الإنزال فقط، فاستدل بحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. وأيضا بما أخرجه البخاري في الصحيح، بما أخرجه البخاري في الصحيح أن زيد بن خالد سأل عثمان بن عفان، زيد بن خالد سأل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: الرجل يصيب امرأته ولم يمني، نعم، أو قال الرجل يجامع امرأته ولم يمني، فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: توضأ أو يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ماذا؟ ذكره. ثم قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال زيد: فسألت علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك، فأمروه بذلك. الشاهد منه أنهم لم يوجبوا عليه ماذا؟ غسلا، لم يوجبوا عليه ماذا؟ غسلا. والراجح من القولين والصحيح في منهما هو الأول، وهو وجوب الغسل وإن لم ينزل، وجوب غسل المجامع وإن لم ينزل. وأما حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه إنما الماء من الماء، فلأهل العلم مسالك في الجواب عنه، ملخصها ثلاثة مسالك في معاملة أهل العلم لحديث أبي سعيد إنما الماء من الماء. لهم في هذا الحديث والجواب عنه ثلاثة مسالك. المسلك الأول: القول بالنسخ، وأنه حديث ماذا؟ منسوخ، وأنه حديث منسوخ، والناسخ له حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما. ودليل النسخ، دليل النسخ ما أخرجه الإمام الترمذي في الجامع وابن ماجه أيضا في سننه من طريق، أو عبد الرزاق في المصنف وأحمد أيضا في المسند من طريق الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب أنه قال: إنما كان الماء من الماء رخصة، إنما كان الماء من الماء رخصة أول الإسلام ثم نهي عنه، ثم نهي عنه. قال الترمذي في الجامع: حديث حسن صحيح. قال عن الإمام الترمذي: إنما وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج. هكذا يقول الإمام الترمذي، يعني يرويان وغير هذين يروي أنه ماذا؟ منسوخ. أنه ماذا؟ منسوخ. وقال بالنسخ أيضا الإمام الشافعي رحمه الله. ومما يدل على النسخ أيضا ما أخرجه أبو داود والدارمي في السنن، وابن خزيمة في الصحيح، وابن حبان في الصحيح، والدارقطني في السنن، والبيهقي في الكبرى من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال: حدثني أبي بن كعب أن الفتيا، أن الفتيا كانوا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة، أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت ماذا؟ رخصة. رخصها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد، ثم أمر بالاغتسال بعد. هذا الحديث سكت عنه الإمام أبو داود، وصححه الأئمة كابن خزيمة نعم، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي نعم، والنووي رحمه الله كما في المجموع. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في الفتح: إسناد صالح لأن يحتج به، وهو صريح في النسخ، وهو صريح في النسخ. ونقل الحافظ أيضا في الفتح عن الإسماعيلي أنه قال: صحيح على شرط البخاري. فالحديث صحيح، حديث صحيح، وهو كما قال أهل العلم صريح في ماذا؟ صريح في النسخ، صريح في النسخ. وضح. هذا مسلك من مسالك أهل العلم، وهو ماذا؟ أن الحديث ماذا؟ منسوخ. حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه حديث منسوخ. المسلك الثاني الجمع، الجمع بين الحديثين، بين حديث أبي هريرة وما جاء في معناه كحديث عائشة، وحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. ولهم في الجمع طريقتان. الطريقة الأولى أنهم حملوا حديث أبي سعيد على صورة مخصوصة، حملوا حديث أبي سعيد على صورة ماذا؟ مخصوصة. ما هي الصورة المخصوصة؟ الصورة المخصوصة هذه هي أو ما يراه المحتلم من الماء إذا ما احتلم، إذا ما احتلم، كما مر معنا في حديث أم سليم قال: إذا رأت هي ماذا؟ إذا رأت الماء، إذا رأت ماذا؟ الماء. فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف وغيره أن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه حمل حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه على ما يقع في المنام من رؤية الجماع، على ما يقع في المنام من رؤية ماذا؟ الجماع. يرى كما مر معنا، قد يرى المرء في منامه الجماع نعم، فهل يلزمه الاغتسال إذا ما استيقظ؟ قد مرت معنا هذه المسألة أليس كذلك؟ وأنه لا يجب عليه إلا إذا رأى ماذا؟ الماء أو أثر الجنابة كما مر نعم. وعليه إنما الماء، يعني يجب الغسل من الماء إذا ما رآه، إذا ما رآه. فهذا مسلك من المسالك في الجمع، ومسلك آخر في الجمع قالوا إن دلالة حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه نعم على عدم وجوب الغسل هي دلالة مفهوم، هي دلالة مفهوم، وأن هذا المفهوم لا عموم له، هذا المفهوم لا عموم ماذا له، وأن المفهوم إذا ما وقع على صورة منه أو على صورة من صوره كفى للعمل به، كفى للعمل به ولا يدل على العموم، ولا يدل على العموم. فيقال في حديث أبي سعيد إنما الماء من الماء، يقال نعم إنما الماء من الماء، نعم هذا ما لم يجامع، هذا ما لم ماذا يجامع. فإن المرأة قد يعني يستمتع بزوجته ويبلغ منها مبلغا ولكن لا يجامعها ولا ينزل، ولا ينزل، فإذا كان كذلك فلا يجب عليه الماء، ومع هذا الاستمتاع لا يجب عليه الماء بمعنى الغسل، الغسل. ومتى يجب؟ إن أنزل. هذا مسلك أيضا من مسالك أهل العلم رحمهم الله في هذا الحديث جمعا. من المسالك أيضا الترجيح، قلنا لأهل العلم مسالك النسخ والجمع وماذا والترجيح. أما الترجيح قالوا دلالة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث عائشة وما جاء في معناهما دلالة منطوق، وهو يجب ماذا الغسل وإن لم ينزل كما جاء فيه ماذا في الحديث. وأما دلالة حديث أبي سعيد فهي دلالة مفهوم، ومن المقرر أن دلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم في العمل، على دلالة المفهوم في العمل، ولو كان كما يقال ولو كانت البراءة الأصلية تسعف القول بالمفهوم، لكن القرآن والسنة وحتى في الكلام في كلام العرب نعم ما يدل على خلاف ذلك. فقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، قال الإمام الشافعي رحمه الله كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع، كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال، فإن كل من خوطب يعني قيل له إن فلانا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل، قال ولم يختلف أن الزنا الذي يجب به الحد هو الجماع، أن الزنا الذي يجب به الحد هو الجماع ولو لم يكن فيه أو منه إنزال، فتعاضد الكتاب والسنة على إيجاب الغسل من الإيجال من الإيلاج. انتهى كلامه رحمه الله. فتعاضد الكتاب والسنة يعني وكلام العرب على ماذا؟ على وجوب أو على إيجاب الغسل من الإيلاج. واضح؟ فهذه باختصار هي مسالك أهل العلم في معاملتهم مع حديث من؟ مع حديث أبي سعيد. بقي حديث من؟ عثمان، وهو في البخاري كما قلنا. نعم. فما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه أيضا لأهل العلم في هذا مسالك أو مسلكان. من أهل العلم من أعلى حديث عثمان، منهم من أعلى حديث عثمان، ومن هؤلاء الأئمة الإمام أحمد. الإمام أحمد قال هو حديث معلول، هو حديث معلول لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف هذا الحديث. ثبت عن هؤلاء الخمسة الذين يعني إيش؟ الذين ذكروا. قال وسألت، قال زيد، وسألت عن ذلك من؟ عليا وفلان وفلان وفلان، فأمروه بذلك. يقول الإمام أحمد لأن حديث معلول لأنه قد ثبت عن هؤلاء الخمسة ومنهم عثمان، نعم، الفتوى بخلاف هذا الحديث، بخلاف ما في هذا الحديث. ومن أهل العلم أيضا ممن أعلى الحديث الإمام علي بن المديني، ممن أعلى هذا الحديث الإمام علي بن المديني شيخ الإمام البخاري رحمه الله. فقال عنه يعني عن هذا الحديث حديث شاذ. قال الإمام علي بن المديني حديث شاذ. يقول وقد روى أو روي عن عثمان، يقول الإمام علي وقد روي عن عثمان وأبي ابن كعب أنهم أفتوا بخلافه. إذن استدل على إعلاله بما استدل به من؟ أحمد، أنهم أفتوا بخلاف الحديث، بخلاف الحديث. مما جاء عن عثمان في هذا قبل أن نتكلم هل التعليل وجيه أو غير وجيه، مما جاء عن عثمان مما يدل أنه روي عن عثمان خلاف هذا ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ والطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق معمر عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب أنه قال إن عمر بن الخطاب أو أن عمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان، يقول سعيد أن عمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان وعثمان ابن عفان وعائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. وإن كانت رواية سعيد عن عمر قال بعض العلماء بأنها مرسلة، سعيد عن عمر مرسل، لكن سعيدا هو راوية عمر ومعروف بجمعه لمناقب وأحاديث عمر وعنايته به، بل إن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا سئل عن بعض شأن أبيه يقول لمن سأله سلوا ذلك الفتى أو ذاك الفتى، يعني سعيدا، لأنه من أعلم الناس بأمر عمر، بأمر من؟ عمر. ولهذا قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد هذا هو الصحيح عن عثمان من نقل الثقات الأئمة الحفاظ، الأئمة الحفار. إذن من أهل العلم من أعل ماذا؟ أعل حديث عثمان بماذا؟ بأنه معلول، وقد ثبت عنه أنه أفتى بخلافه، أفتى بخلافه. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله أجاب عن من أعل الحديث، وهو جواب صحيح، وهو جواب قوي وله حظ من النظر. قال: الحديث ليس شاذا، بل هو ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته، بل هو ثابت من حيث جهة اتصاله وحفظ رواته. أما كونهم أفتوا بخلافه فلا يقدح ذلك في صحته، لاحتمال أنه ثبت عندهم، أو أنه ثبت عندهم ناسخه، ثبت عندهم ماذا؟ ناسخ الحديث، ناسخ الحديث. يقول: فذهبوا إليه. وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية، من حيث الصناعة الحديثية. واضح؟ وهو كذلك، وهو كذلك. والقول في هذا في بقية ما جاء عن الصحابة من أنهم أفتوا بخلاف ما جاء عن بخلاف ما دل عليه حديث أبي هريرة وحديث عائشة وما جاء في معناهما، فلعله لم يبلغهم ماذا؟ الناسخ. لعله لم يبلغهم الناسخ، كما قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح المجموع: أما الآثار التي عن الصحابة، يعني رويت في ذلك، فقالوها قبل أن يبلغهم النسخ، قالوها قبل أن يبلغهم النسخ. واستدل بدليل دقيق الحقيقة جيد عن الحافظ النووي، قال: ودليل النسخ أنهم اختلفوا في ذلك، اختلفوا في ذلك، فأرسلوا إلى عائشة فأخبرتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. يعني هذا الحديث، حديث عائشة، له سبب، له ماذا؟ سبب. ما هو السبب؟ اختلاف الصحابة. الاختلاف بين من ومن؟ الاختلاف حصل بين المهاجرين والأنصار. الخلاف الذي يشير إليه النووي رحمه الله خلاف بين المهاجرين والأنصار، كما هو في حديث أبي موسى عند مسلم في الصحيح أن المهاجرين والأنصار قد اختلفوا. فقال الأنصار، أو قال نعم الأنصار: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. الأنصار قالوا: لا يجب الغسل إلا من الدفق، يعني خروج المني دفقا، أو من الماء، يعني إذا رأى الماء في حال ماذا؟ احتلامه، نعم، بعد استيقاظه. وقال المهاجرون: إذا خالط فقد وجب الغسل. هذا الخلاف الذي حصل، والذي أشار إليه من؟ النووي. قال أنهم اختلفوا في ناسخه، فالمهاجرون يقولون: لا يجب إلا إذا خالط. ماذا يقصدون بالمخالطة؟ الجماع. ولهذا قال بعض أهل العلم كالخطابي وغيره أنه هنا خالط بمعنى جامع. والأنصار قالوا: لا، أنه يجب إن خرج ولو لم يجامع، خرج منه دفقا أو من الماء. فقال لهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان معه في المجلس، قال: أنا أشفيكم من ذلك. قال لهم أبو موسى: أنا أشفيكم من ذلك. ولهذا كان شفاء العي ماذا؟ سؤال. قال أنا أشفيكم من ذلك وآتيكم بالشفاء. قال فقمت فاستأذنت عائشة رضي الله عنها فقلت يا أماه أو يا أم المؤمنين إني يعني أرغب في سؤالك ولكني استحييت. قالت له لا تستحيي لا تستحي وسل كما يسأل المرء أمه التي ولدته فإنما أنا أمك. فقال فسألها عن هذا فقالت له على الخبير سقطت. قالت عائشة على الخبير سقطت يعني فيما يجب الغسل. على الخبير سقطت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وضح؟ ولهذا جاءهم بماذا؟ بالجواب. فإذن قد حصل عندهم ماذا؟ اختلاف في ناسخ الحديث في ناسخ الحديث. أقول أيضا وقد جاء عند عبد الرزاق في المصنف عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أنهم قالوا رضي الله عنهم ما أوجب الحدين ما أوجب الحدين الجلد والرجم أوجب الغسل. ما أوجب الحدين الجلد والرجم أوجب ماذا؟ الغسل. وقد مضى معنا كلام الشافعي رحمه الله أن مما يوجب الحد بالنسبة للزنا لو جامع ولو لم ماذا؟ صحيح؟ فهذا كلام يتفق يعني كلام الشافعي يتفق مع كلام هؤلاء الخلفاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تنبيه أخير قبل أن نغادر هذا الحديث العظيم وقد سأل عنه بعض الإخوة وهو يتناسب هنا أن نذكره. من خرج منه المني من خرج منه المني بلا دفق من خرج منه المني بلا دفق ولا جماع انتهى موضوع الجماع لكن يتكلم من خرج منه المني في حال اليقظة في حال اليقظة خرج منه المني بلا دفق نعم ولا لذة كمرض أو برد شديد أو نحو ذلك فهل يجب عليه الغسل فهل يجب عليه الغسل؟ جماهير العلماء جمهور العلماء أنه لا يجب عليه الغسل لا يجب عليه ماذا؟ الغسل. وقال الشافعي رحمه الله وبعض أهل الظاهر أنه يجب أنه ماذا؟ يجب. واستدل رحمه الله بعموم حديث إنما الماء من الماء العموم فلا يفرق خرج دفقا أو بغير دفق فلم يفرق في الحديث فيعم. والأول أرجح وأصح فإن الماء الذي يوجب الغسل له شروط شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون خروجه دفقا خروجه ماذا؟ دفقا. الشرط الثاني الرائحة فرائحته كاللقاح أو طلع النخل لقاح النخل له رائحة كرائحة اللقاح وهو طلع النخل. والشرط الثالث ما يعقبه بعد الخروج من الفتور فتور البدن فتور البدن. وكما قلت إن هذا القول هو الماذا هو الأصح يسعفه ويدل عليه قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قال: يعني المني، يعني المني يخرج دفقا من الرجل ومن المرأة، من الرجل ومن المرأة، فيتولد منهما الولد بإذن الله تعالى، فيتولد منهما الولد بإذن الله تعالى. ومما أيضا يسعفه ويدل عليه ما مر معنا قبل قليل من الحوار الذي جرى بين من؟ بين المهاجرين والأنصار، وأن نعم وأن ماذا؟ الأنصار قالوا: لا يجب إلا بماذا؟ من الدفق أو من الماء، من الدفق أو من الماء. وضح؟ والله أعلى وأعلم. نعم. قال رحمه الله: عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قومه، فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفني؟ فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب وفي نظر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه ابن الحنفية. نعم، هذا الحديث الكلام عليه شرحا من وجوه أربعة. الوجه الأول: جاء في الحديث عندكم قال أنه كان هو وأبوه عند جابر رضي الله بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم وعنده قومه. ها، قوله وعنده قومه، قوله عنده قومه، الكلام عن هذه اللفظة. الذي في صحيح الإمام البخاري، وهذا الحديث مما يعني أوخذ به الشيخ عبد الغني ها هنا، أقول الحديث عند البخاري في الصحيح قال: وعنده قوم. والذي عندكم إيش؟ قومه. ها؟ قومه بالهاء، قوم. غلط، فصوبوه، فصوبوه. النسخة الصحيحة التي عند من نسخة العين، من نسخة عبد الغني في العمدة، عنده قومه بالهاء. فإذا كان قد كتب عندكم قوم فهذا غلط من الطابع أو الطباعة، من الطباعة. قال الحافظ ابن حجر: كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري. يقول الإمام الحافظ ابن حجر: كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري، يعني قوم. يعني ما الذي عنده في نسخ البخاري التي وقف عليها؟ قوم بدون الهاء. واسمع لماذا قلت لكم خطأ، هو خطأ. قال: ووقع في العمدة وعنده قومه. يقول ابن حجر: ووقع في العمدة وعنده إيش؟ قومه بزيادة الهاء، بزيادة الهاء، وجعلها شراحها ضميرا يعود على جابر، يعني وعنده قومه، أن الضمير راجع إلى من؟ إلى جابر، يعني من قوم جابر. وعنده بعض من قومه، من قوم جابر، وجابر أنصاري. ها، قال وقد وجعله سراحها ضميرا يعود على جابر. من هؤلاء السراح أنا أقول من هؤلاء السراح الذين جعلوه يعود على جابر ابن الملقن في الإعلام، وهو غلط، وهو غلط. يقول الحافظ وفيه ما فيه، يعني في عود الضمير على جابر. قال وليست هذه الرواية في مسلم أصلا، ليست هذه الرواية في مسلم أصلا، وذلك وارد أيضا على قوله، راجع على عبد الغني صاحب العمدة، وذلك وارد أيضا على قوله إنه يخرج المتفق عليه. يريد رحمه الله أن هذا الحديث بهذا اللفظ ليس من المتفق عليه عند الشيخين، عند الشيخين، واللفظ الذي ساقه لفظ البخاري، هو من رواية من؟ البخاري. وعند البخاري عن وعنده قوم، لا عنده قومه بالهاء. عند مسلم موجود الحديث لكن ليس فيه هذه ماذا؟ القصة الطويلة، وعنده قوم إلى غير ذلك. ولهذا قال ليس عنده أصلا، لا أنه ينفي أصل الحديث عند مسلم، هو عند مسلم ولكن ليس بهذه القصة، ليس بهذه القصة. واضح؟ نعم. يقول انتهى كلام الحافظ، ولهذا نعقب أو ندخل في الوجه في نفس الوجه، الوجه الأول، في قوله فقال رجل، قوله فقال رجل ما يكفيني، قوله فقال رجل. يقول الحافظ ابن حجر زاد الإسماعيلي منهم، يعني قال رجل منهم، يعني من القوم الذين عند من؟ من القوم الذين عند من؟ عند جابر. رجل من القوم الذين عند جابر. قال الحافظ وهذا يؤيد ما ثبت في روايتنا. ما الذي ثبت في روايتنا؟ قوم، لا قومه بالهاء. واضح؟ لأن القائل هو الحسن ابن محمد بن علي بن أبي طالب، الذي لا الذي يعرف أبوه بابن الحنفية، كما جزم صاحب العمدة. ما الذي قال صاحب العمدة؟ قال رضي الله عنه، ها عندكم أو إيش؟ من يسمع أنه قال رضي الله عنه يظن أنه جابر، هذا غلط، لكن هذا القول قول صاحب العمدة، لأنه جاء في بعض نسخها قال أيده الله، ها؟ فقوله قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو فلان، هذا التعريف هو ممن؟ من عبد الغني، من عبد الغني كما سيرد. ولهذا قال الحافظ لأن هذا القائل الذي يقول ما يكفيني من هو؟ قال القائل هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الذي يعرف أبوه بابن الحنفية، كما جزم به صاحب العمدة. من صاحب العمدة؟ عبد الغني صاحبنا. واضح؟ قال وليس هو من قوم جابر، رجعنا إلى الهاء، ليس هو من قوم من؟ جابر. قال لأنه هاشمي وجابر أنصاري، وجابر أنصاري، انتهى. بهذا تعلم أن الهاء غلط، والهاء ثابتة في نسخة ماذا؟ العمدة. الهاء ثابتة في نسخة ماذا؟ العمدة. وضح؟ طيب، قوله فسألوه عن الغسل، فسألوه عن الغسل، من الذي تولى السؤال؟ هل تتوقعون أن كل من كان في المجلس سألوا جابرا اللفظ فسألوه؟ صحيح؟ إلا أن الذي تولى السؤال واحد، متولي السؤال لجابر هو واحد، وهو أبو جعفر، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين الملقب بالباقر، الملقب بالباقر، وهذه بين معترضتين كما يقال، لماذا سمي باقرا أو لقب بالباقر؟ قال العلماء بعض العلم سم أو لقب بالباقر لأنه بقر العلم، بقر العلم بمعنى شقه وفتحه، فتحه وأخذه من أصله، بقره بمعنى فتحه وشقه وأخذه من أصله، وهو إمام متفق على جلالته، وأهل السنة أولى به من الرافضة. نعم، نقول المتولي للسؤال هو من؟ هو أبو جعفر رحمه الله. يدل على هذا ما جاء عند إسحاق بن راهوية فيما ذكره الحافظ في الفتح أن أبا جعفر قال: سألت جابرا عن غسل الجنابة، سألت جابرا عن غسل ماذا؟ الجنابة. فهنا واضح أن السائل من؟ أبو جعفر. واحد. طيب سبب السؤال، سبب سؤالهم لماذا يسألون عن غسل الجنابة؟ سبب السؤال جاء بيانه عند الإمام النسائي في المجتبى، سبب السؤال جاء عند الإمام النسائي في المجتبى، فقال أبو جعفر: تمارينا، يقول أبو جعفر تمارينا في الغسل عند جابر، تجادلنا يعني تباحثنا في الغسل عند جابر، فكان يقول الراوي عن أبي جعفر: فكان أبو جعفر تولى السؤال، تولى السؤال، هم عند جابر فدخلوا في هذه المسألة يسأل بعضهم بعضا. نعم، فلما تماروا تولى أبو جعفر أن يسألوا من؟ جابر رضي الله تعالى عنه عن هذه المسألة، فأجابهم بالحديث، فأجابهم بالحديث، مع أنه كما ترى يقول فسألوه، نسبه إلى الجمع، نسبه إلى إيش؟ الجمع، لأن الجميع يريد الجواب، نسب السؤال إلى الجمع لأن الجميع يقصد ذلك وراغب في السؤال، لكن انتدبوا واحدا منهم، انتدبوا واحدا منهم، ولهذا جاء جواب جابر ماذا؟ قال: يكفيك، على الإفراد، يكفيك، أجابه على أنه إيش؟ فرض، لأن السؤال من فرض، السؤال وقع من فرد. طيب، قوله رضي الله عنه يكفيك صاع، الصاع أربعة أمداد، أربعة أمداد، أربعة أمداد، والمد ربع صاع، المد ربع صاع، ولا يخفى عليكم الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما: لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ولا نصيفه. نعم، جاء عند الإمام البخاري في الصحيح من حديث جابر أيضا أن أبا جعفر رحمه الله غفر له قال لي جابر، فذكر له كلاما ثم قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام سأله سائل نعم عن الغسل، غسل الجنابة، سأل جابر، وجابر يحكي لأبي جعفر، ها، قال فقلت كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده ثم يفيض على سائر جسده. عندنا هنا إذن سؤالنا قال يكفيك صاع، وهنا يقول ثلاثة أكف، ها ثلاثة إيش أكف، فهل بينهما مفارقة؟ نقول لا، قوله يكفيك صاع هذا جواب عن الكمية، جواب عن كمية الماء الذي يستخدم، نعم. وأما ثلاثة أكف فهو جواب عن الكيفية، عن الكيفية، لأن السائل لجابر قال كيف الغسل، كيف الغسل، كيف الغسل. الوجه الثاني لهذا الحديث أو قوله قبل الوجه الثاني، قوله يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ليست من الحديث ولا من الراوي، وإنما هي من الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب الكتاب، واضح؟ قوله يريد رسول الله ليست من الحديث ولا من أحد الرواة، هي من المصنف، هي من المصنف، نعم. الوجه الثاني قوله نعم يكفي من هو إيش، قوله من هو أوفى، قوله من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، قوله أوفى منك شعرا وخيرا منك. أوفى تحتمل الصفة وتحتمل المقدار، تحتمل الصفة وتحتمل المقدار، بمعنى أطول شعرا منك وأكثر، فطول شعره عليه الصلاة والسلام أطول وكذلك مقداره أكثر، فأوفى تحتمل الصفة وتحتمل ماذا؟ صفة ما هي؟ من حيث الطول، نعم، والمقدار من حيث الكثرة، فهو أغزر وأكثر وأطول منك، فهي محتملة لمعنيين. قوله هنا في نفس هذه الجملة خيرا منك، هكذا جاءت عندنا في هذه النسخة، صحيح؟ في نسختكم ولا عندكم بالرفع؟ بالرفع عند بعضهم، أحتاج تعديل كثير، نعم. هكذا جاءت بماذا؟ بالنصب خيرا منك، وعند البخاري في الصحيح بالرفع، بماذا؟ بالرفع. يقول الحافظ ابن حجر بالرفع عطفا على أوفى المخبر به عنه، عن هو يعني، عن هو بقوله هو أوفى منك شعرا وهو خير ماذا منك، معطوف على هذا، واضح. ثم قال وفي رواية الأصيل خيرا بالنصب، يعني في إحدى الروايات عن البخاري، رواية البخاري بالنصب، قال بالنصب معطوف على الموصول، معطوف على الموصول. ما هو الموصول؟ من؟ ما هو الموصول؟ من؟ وهو مفعول يكفي، يكفي من هو خير منك، نعم. قوله ثم أمنا في ثوب، قوله ثم أمنا في ثوب، فاعل أمنا هو جابر، فاعل أمنا ثم أمن في ثوب هو من؟ جابر رضي الله تعالى عنه، وغلط من جعل هذا القول من مقول جابر والفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، غلط من جعل المقول من مقول جابر والفعل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جاء في الصحيح عن جابر عند البخاري وغيره أنه كان يصلي في ثوب واحد، يصلي في ثوب واحد، وسأله أحدهم يا أبا عبد الله نعم أتصلي في ثوب واحد؟ قال إنما فعلته ليسألني نعم أحمق مثلك أو جاهل مثلك فأعلمه أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ذلك نعم، أو كما قال رضي الله عنه. طيب، قوله المصنف وفي لفظ، وفي لفظ هذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يفرغ الماء على رأسه ثلاثا، هذا اللفظ هو لفظ البخاري وهو رواية البخاري، وهو رواية البخاري من طريق شعبة عن مخول ابن راشد عن محمد، من رواية مخول ابن راشد عن محمد بن علي عن جابر به. الوجه الثالث، دل الحديث هذا على كراهة الإسراف في الماء، على كراهة الإسراف في الماء للغسل، ويدخل فيه أيضا ماذا؟ الوضوء أيضا. فإذا كره الإسراف في الغسل من باب أولى أيضا أن يكره في الوضوء، وقد جاءت نصوص تدل على كراهته في الوضوء أيضا، وعلى استحباب الاقتصاد، الاقتصاد في الماء وفي استخدامه، وأن المراد سواء في الغسل أو في الوضوء هو الإسباغ، هو الإسباغ. وللإمام الشافعي رحمه الله كلمة رائقة في هذا، يقول رحمه الله قد يرفق بالقليل فيكفي، يرفق بالقليل فيكفي، يستخدم القليل ويترفق به فماذا؟ في غسله أو في وضوئه فيكفي، وقد يخرق بالكثير فلا يكفي، يخرق بالكثير فلا يكفي، فيستخدم الكثير ولا يترفق نعم فلا يكفي، لأنه لم يسبغ، لم يسبغ. الوجه الرابع من فوائد هذا الحديث التي ذكرها للعلم وفقه بيان ما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من الاحتجاج بأقوال وأفعال وأحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من الاقتداء أو الاحتجاج بأقوال وأفعال وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد لذلك، والانقياد لذلك. ولهذا تجدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يتابعونه ويتبعونه. يقول عمر كما في الصحيح عند البخاري وغيره، يقول لما قبل الحجر والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، ما قبلتك. ثانيا، يؤخذ من هذا المباحثة في العلم، مشروعية المباحثة في العلم والسؤال عنه، أو السؤال عنه، ولو كان السائل أشرف نسبا، ولو كان السائل أشرف نسبا يعني من المسؤول، نعم، فالسائل وهو أبو جعفر هاشمي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، وهو أشرف نسبا ممن؟ من جابر رضي الله تعالى عنه. وما منعه شرفه لنسبه أن يسأل، أن يسأل جابر رضي الله تعالى عنه. كذلك من الفوائد جواز الرد بعنف، جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم، جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم إذا كان الرد وقاصد الرد، نعم، كان الرد حقا وصوابا في إبلاغ الحق وإيصاله، وكونه يعنف على المردود أيضا فيه تحذير للسامعين من سلوك مسلك المعنف في السؤال، من سلوك مسلك المعنف في السؤال. أنت ترى في الحديث قال رجل ما يكفيني، فقال جابر يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، نعم. أيضا من الفوائد وجوب الوقوف عند الحق، وجوب الوقوف عند الحق من غير ممانعة وجدال. سلم بالحق وقف عند الحق وقل بما بالحق ولا تجادل بالباطل، فإن هذا يزري بصاحبه، يزري بصاحبه. فمن الواجبات أن الإنسان ينصاع إلى الحق، أن ينصاع إلى الحق. الفائدة التي تليها وهي الخامسة النهي عن الإسراف في الماء، ومن آثاره السيئة عن الإسراف جلب الوسواس، جلب الوسواس. معلوم أن هذا الذي يفرط استخدام الماء، نعم، ويسرف فيه قد يبتلى بالوسواس، بلغ لم يبلغ، وصل لم يصل، الماء هنا، غسلت ولم أغسل، وهذا موجود، نسأل الله العافية والسلامة والشافية من بلي بذلك وابتلي بذلك. فإذا كان هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ما سمعتم مع الاقتصار القليل الذي يسبغ الأعضاء هو المطلوب، هو المطلوب والمشروع. الفائدة الأخيرة جواز الصلاة في الثوب الواحد إن كانت ثمة حاجة، كأن يكون الإنسان لا يجد ثوبا ثانيا، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين أولكلكم ثوبان. وقال جابر أيضا في الصحيح البخاري لما سئل لماذا تصلي في ثوب واحد قال أولكلنا ثوبان. فعند الحاجة، عند وجود الحاجة وعدم وجود الثوب الثاني فيصلي له، أما من كان واجدا فيترك، فهذا يخشى من الدخول في النهي بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي أن أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء أو ليس على عاتقه شيء. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات